إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، ففي زمن كزماننا حري به أن يطلق عليه بامتياز زمن الدجال، فإن تخريج الدجاجلة منه صار يراه الأعمى والبصير، ويسمع به الأصم والسميع، فما منا من أحد إلا ويرى الدجل قد انتشر، والكذب قد فشى، ومرجت عهود الناس وأماناتهم، فاختلط أمينهم بخائنهم وصادقهم بكذابهم. فحري بالمؤمنين وبعباد الله الصالحين أن يكونوا على بصيرة من هذا الدجل ومن هذا الخداع، وألا يكونوا مطية لكل إنسان عنده بغية، أو أنه يريد بهم أمرا، ألا يكونوا مطية له ولا لمن وراءه من المفسدين والمجرمين. هنا ينبغي أن نضيء على مسألة مهمة تخفى على كثير من الناس، ألا وهو التفريق بين الطيبة والسذاجة، التفريق بين الطيبة والسذاجة. فالإنسان المؤمن مطالب بأن يكون طيب النفس، طيب القلب، سمحا إذا تكلم، سمحا إذا صمت، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، لين العريكة، حسن المعشر، من رآه سر برؤيته، ومن عاشره فرح بمعشره، لا يسيء الظن بإخوانه، ولا يتهمهم عن غير بينة. هكذا هو المؤمن الذي يؤمن بربه تبارك وتعالى، ويأتمر بأمره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات الحميدة التي أمر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن تنقلب بعد ذلك إلى خبل وحمق، فينقلب المؤمن الطيب إلى مؤمن أحمق، دفعته طيبته إلى سذاجة فصار يصدق كل شيء، وصار يمر عليه كل كلام، وصار يثق بكل أحد بحجة أنه مؤمن طيب. أسر يوم بدر رجل من المشركين يقال له أبو عزة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتباكى له ويعده إن أطلقه بغير فدية ألا يعود إلى قتال المسلمين، فرأف لحاله النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقه بغير فدية. فلما كان يوم أحد رآه من جملة من رآه من المشركين يحاربون المؤمنين، فأسر يوم أحد، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يتباكى كما تباكى أول مرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا تذهب فتقول في مكة إني خدعت محمدا مرتين فأمر بقتله فقتل. لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. طعام إذا أكلته فعرفت أنه يضرك، ماذا تقول في من فعل هذا مرتين؟ أحمق. بيت دخلته فإذا أهله لئام لا يكرمون الضيفان بل يهينونهم، فإذا دخلت نفس البيت مرتين ماذا يقال عن هذا؟ أحمق، ولا يقال عنه طيب. ففرق كبير عظيم شاسع بين هذا وهذا، فينبغي أن ينتبه المؤمنون ألا يساقوا بطيب نفسهم وطيب قلوبهم إلى حمق وخرق يؤدي بهم إلى مهلكة تفسد عليهم دينهم ودنياهم. فلا تغترن بكل أحد، ولا تصدقن كل أحد. بعض الناس أول ما يسمع بالشيء يصدقه، وخذوا على سبيل المثال للحصر، كثير منا أول ما يرى على مواقع التواصل أو في شاشات الإعلام أو غيرها من المواقع التي تبث السموم، أول ما يرى وصفة علاجية يذهب لشرائها وتطبيقها ولو كانت سما قاتلا، وأول ما يسمع بشيء يظن أنه يخدم الدين، رغيف كتب عليه لفظ الجلالة، أو قطعة أو ثمرة أو قطعة من خضار أو فاكهة رسم عليها اسم محمد صلى الله عليه وسلم، تراه ينشرها على أنه يخدم بهذا دين الله، وما هو بهذا إلا أحمق. واعذروني على الوصف، لكنني لا أجد في لغة العرب وصفا آخر. يظن أنه يخدم بهذا دين الله، وما هو بهذا إلا أن ساقته طيبته إلى الحمق. يصدق كل أحد وينجر خلف كل أحد ويثق بالناس، حتى أن بعضهم أحيانا ليترك ماله على باب المسجد وأغراضه الثمينة بحجة أننا في بلاد المسلمين، وأنه لا يحسن في مسجد أن تسرق متاع المسلمين. هذه ثقة حمقاء وليس طيب نفس. ترى الواحد منا يصدق أيا كان، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكون إماعة نفتح آذاننا وقلوبنا لكل ناعق. فقال عليه صلوات الله وسلامه: يوشك أن يخرج من البحر شياطين وثقهم سليمان عليه الصلاة والسلام يتلون على الناس قرآنا. فليس كل من جاءك بالكلام المعسول، والكلام المعسول لا يصدقه إلا الأحمق. لذا وجب على المسلمين أن يكونوا متيقظين، وألا يخلطوا بين هذا الخلق وذاك الخلق. لا تمنع طيبتك من أن تكون حذقا، لا تمنعنك طيبتك من أن تكون منتبها، لا تمنعنك طيبتك من أن تكون حذرا. كان علي رضي الله تعالى عنه، ولا يقال أبدا إن عليا كان يتهم المسلمين، كان عليه رضوان الله تعالى يقول: من حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. هل يعني هذا أن عليا كان يتهم المؤمنين دون أبي بكر؟ لا والله، بل كان حسن الظن بهم جميعا، لكنه كان يحتاط لدينه رضي الله عنه. فلا يكون حسن ظنه بالمؤمنين سببا لأن يتلقى أي كلام يأتيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلربما يكون الإنسان منهم قد أخطأ فنقل الكلام وهو يظن أنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيستحلفه علي حتى يراجع أخوه نفسه، فلا يحلف حتى يتثبت هل هذا الكلام سمعته حقا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا شك ولو واحدا في الألف فإنه لن يحدث عن نبيه عليه صلوات الله وسلامه. فكان يستحلف المؤمنين، ولذلك عقد أئمة الحديث عليهم رحمات رب العالمين، عقدوا بابا في تلقي الأحاديث ممن أصابتهم الغفلة. والذين أصابتهم الغفلة لم يتهموا في دينهم، ولم يتهموا في ضبطهم، ولم يتهموا في عدالتهم، ولم يتهموا في أماناتهم، ولكن أهل الحديث رأوا فيهم مطية سهلة لمن أراد أن يدس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتخذهم مطية حتى يمر ما يشاء ويلبس على المؤمنين ما يشاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: رأيت 70 من أهل المدينة كل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدثت عن واحد منهم، لا أتهمهم ولكني لا أراهم أهلا لهذا. قال: ولئن وكل أحدهم ببيت مال المسلمين لكان أمينا عليه. يعني ليس اتهاما لا بكذب ولا بخيانة، ولكن أصابتهم غفلة سيكونون بها مطية سهلة للداسين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء وأمثالهم لا ينبغي أن يكون المؤمن هكذا ولو كان من كان في الطيبين، فإن الله امتدح الطيبين لكنه لم يمتدح الساذجين الذين يلبس عليهم من كل وغد لعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان عبد الله بن عمر الحبر بن الحبر رضي الله عنه وعن أبيه كثير العبيد، وكان يمتثل في عبيده قول الله تبارك وتعالى: والذين ملكت أيمانكم والذين ملكت أيمانكم، قال تعالى فيهم: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكان شرط الله عز وجل في من أردت أن تعتق من العبيد أن يكون على خير. فكان عبد الله بن عمر يأتي على عبيده بين الحين والآخر ليرى من فيهم يستحق أن يكون معتقا لوجه الله عز وجل. فكان بعضهم يتباكى وكان بعضهم يتماوت، والتماوت صفة من يلبس على المؤمنين. يتماوت أي أنه تقي خاشع لربه جل وعلا، ليلبس على عبد الله بن عمر أنه تقي ورع خاشع، أصابته خشوع الصالحين وخشية المتقين. فكان عبد الله بن عمر أول ما يرى هذا على أحد عبيده يقول له: أنت حر لوجه الله. فتعلمها الباقون، فصار كلما رأى واحدا هكذا يقول له: أنت حر لوجه الله. فلامه بعض أولاده فقالوا له: يا أبتي، إنهم يضحكون عليك، إنهم يخدعونك. فقال عليه رضوان الله تعالى: من خدعنا في الله خدعنا له. كيف نجمع بين كلام ابن عمر وهو الحبر بن الحبر كما قلنا، وبين ألا يكون الإنسان مخدوعا من كل أحد؟ نقول: ينبغي أن تفرق بين هذا وهذا. ينبغي أن تفرق بين أن تكون مخدوعا وبين أن تكون حسن الظن. إذا ما أحسنت ظنك بأخيك ولم يكن إحسان ظنك بأخيك مضرة عليك ولا على دينك ولا دنياك، فلا بأس أن تنخدع فيه ما شئت. وكذلك فعل ابن عمر، فلما أعتق من عبيده من أعتق، هب أن أحدهم كان يخدعه، فلو أنه أعتقه وكان خادعا له فلن يضر ابن عمر شيئا، ولن يكون بذلك واقعا في إثم أو قطيعة. ولو أن إنسانا أتاك فتماوت من التقوى يريد منك درهما أو درهمين فأعطيته فكان يخدعك، فامتثل حينئذ حديث ابن عمر أو كلام ابن عمر وقل له: من خدعنا في الله خدعنا له. ومن أتاك يريد أن يقول: إنني فعلت كذا وكذا، وإنني أفعل كذا وكذا، وإنني على جانب من الطاعة ورأيت فيه طاعة فأحسن الظن فيه، فعامل أهل الطاعة الظاهرة على أنهم أهل طاعة، وعامل أهل التقوى الظاهرة على أنهم أهل تقوى، وعامل أهل الصدق الظاهر على أنهم أهل صدق. لكن متى ينبغي أن تكون حذرا؟ ينبغي أن تأخذ حذرك حينما يكون حسن ظنك بهم مرده ضررا عليك وعلى دينك ودنياك، أو على دين الله تبارك وتعالى عامة. حينئذ يأتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ مؤمن من جحر واحد مرتين. فإن أتاك آت يستفتيك وأراد أن يقلب لك الأمر كما قلب المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم الأمور، أو أنه أتاك آت لتقضي فيه، القضاء شيء وحسن الظن بالمقضي عليه شيء آخر. لا يمكن لقاض أن يحسن الظن بمن يكون فيه قضية، لأنه لو أحسن الظن بالمسلمين لحكم على جميع من يقضي فيهم بالبراءة التامة عملا بحسن الظن. لذلك ينبغي للمؤمن أن يفرق بين هذا وهذا. أحسن الظن بالمؤمنين جميعا، وكن على ثقة أنك كلما أحسنت ظنك بالمسلمين وكنت ترى فيهم الخير كما هو ظاهرهم الخير، فإنك مأجور عند الله تبارك وتعالى، ولو كان هذا على حساب حظ من الدنيا يذهب عنك، لكن إن كان حسن الظن هذا مبنيا على ضرر في الدين، أو أنه كان مبنيا على خذلان في الدين، فحينئذ ينبغي أن يخلع الإنسان حسن الظن جانبا، وأن يلبس ثوب الحذر، وأن يكون حذرا متيقظا منتبها. وهذا ما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، حسن ظنهم بشياطين خرجت من البحر تتلو على الناس قرآنا، جعلوهم يذهبون إلى حيث لا يريد الله عز وجل، وإلى حيث يغضب الله تبارك وتعالى، فانساقوا إلى مرضات الشيطان، وقد كانوا من قبل يريدون مرضات الرحمن سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.